بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 83 عن الباب 58 قال الشارح رحمه الله، قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال العلامة ابن القيم رحمه الله يبدع في بيان قول الفرق الضالة والرد عليه. فقال هنا رحمه الله بعدما سرد أخوالا للفرق الضالة والرد عليها: ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا قول من؟ قول القدرية، وقول ومنه المعتزلة، يقولون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاءه جل وعلا، حيث نسبوا الخير لله خلقا وإيجادا والشر للعبد خلقا وإيجادا والعياذ بالله. وهذا باطل وضلال بعيد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، فالمراد به الشر المحض، وقيل: والشر ليس إليك محبة ورضا وليس خلقا وإيجادا. وأما الذي أوجد الخير وأوجد الشر وخلق الخير وخلق الشر ليس إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. فإبليس شر، من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفعل إلا لحكمة جل وعلا. فإذا التبس العلماء في خلق إبليس حكما وعللا، منها قيام سوق الجهاد جهاد الشيطان، ومنها رفع الدرجات في الجنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، رفع الدرجات في الجنة، وسوسة الشيطان وتلاعب الشيطان بالإنسان ومحاولته لإغوائه وتزيينه للباطل ودفع الإنسان كل ذلك، هذا ضرب من ضروب الجهاد. فالجهاد أقسام: جهاد النفسي وجهاد الشيطاني وجهاد الأعداء. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد على أن يفعل، عن أن يفعل، أفضل عندك على عن أن يفعل، ولا يوصف حينئذ بالقدرة. وهذا قول من؟ من قال إنه كان معطلا في الأزل، معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل؟ هذا قول من؟ ها؟ هذا قول أهل الكلام والفلاسفة، يقولون إن الله تعالى تعطل عن الخلق والفعل كالكلام ونحوه عليكم السلام فترة من الزمن، ويريدون بذلك ماذا؟ إثبات الأولية لله وتسلسل الحوادث، نعوذ بالله من ذلك. ولكن يقولون إن الله لم يكن متكلما ولم يكن خالقا، ثم بعد صار خالقا وصار متكلما. لم يكن متكلما معناه أنه كان، قول شنيع والعياذ بالله، هذا باطل عظيم وضلال بعيد، وهي مسألة تسلسل الحوادث التي ظل فيها بعض الناس. فالحذر من ذلك. الله جل وعلا موصوف بالخالق قبل أن يخلق جل وعلا، موصوف بالعلم، موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، موصوف بالخلق والإيجاد سبحانه، ولم يكن معطلا، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق وقد نسبت هذا مرة للحكم إنه هذا خطأ. نبني لي بعض الإخوة جزا الله خير إنه هذا قول من قول الطحاوي في عقيدة رحمه الله. فاللي كتب من قبل نسبة هذا إلى إلى إلى الحكمي يمسح ويكتب هذا من قبل أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق سبحانه وتعالى، والله لا يزال موصوفا. وأما أوليته جل وعلا فهي أولية لا بداية لها ولا نهاية لها، أولية في الزمان وأولية في المكان، عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ موجز جدا، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذه أولية الزمان، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذه أولية المكان، الله له أولية الزمان المطلقة لا بداية ولا نهاية لها، وأولية المكان لا بداية ولا نهاية لها، فهو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر. لذلك قال العلماء يعبر عنه بالأول أفضل من القديم، لأن القديم حصل له تغير أم لا؟ الشيء القديم هذا الثوب حينما أصبح قديما كان من قبله جديد، ولا أنت اشتريته قديم جديد. ولذلك قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، ذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه القديم، بأنه القديم، وإنما هو الأول سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه القديم، وإنما هو الأول جل وعلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الرحيم، في أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الذي خلق، إلى أن قال سبحانه هو الأول والآخر، الأول والآخر. نعم. ثم قال رحمه الله ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. هذا قول من؟ ها؟ من؟ واحد يجيب يرفع صوته. ها؟ من؟ هذا قول الفلاسفة كابن سينا الزنديق الملقب بطبيب العرب، كان يقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم كليات الأمور ولا يعلم جزئياتها، وهذا كفر وزندقة والعياذ بالله، فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل. وابن سينا هذا مرفوع جدا عند العرب لا سيما الأطباء، يلقب بطبيب العرب. نعم كان عنده شيء من الطب لكنه كان زنديقا ينسب الجهل لله عز وجل، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. فالفلاسفة ومنه ابن سينا قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. نعم. شيخنا بارك الله فيكم في مسألة تسلسل الحوادث. ها؟ في مسألة تسلسل الحوادث. نعم. يعني معلوم أن الحوادث هي المخلوقات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني أن الحوادث لا أول ولا آخر، هذا كلام مشكل يعني. لماذا مشكل؟ لأن المخلوقات لابد أن يكون لها أول بخلاف الخالق سبحانه وتعالى. يقول ماذا؟ الحوادث لا أول ولا آخر، وكذلك ابن عثيمين في النونية. نعم. حتى ابن عثيمين في النونية ينصر هذا القول. أين أتي بكلام الشيخ؟ الشيخ الإسلام وكلام الشيخ العظيم أتي بنص. نعم. قال رحمه الله يعني أنت فهمت كلام الشيخ سنة يقول المخلوق ليس له أولية، كيف؟ هو ابن سمين رحمه الله هو الذي أوضح هذا. أوضح ماذا قال؟ المخلوق كل مخلوق ليس له أولية، جنس المخلوقات لا أول لها. ها؟ يعني يقول بتسلسل الحوادث يقول بسجل الحوادث الشيخ الإسلام هو نسبه الشيخ الإسلام يا رجل أين هذا في شرحه؟ في النونية في تعليق الشيخ المثمين رحمه الله شرح النونية ما طلع الشرح المعتمد لم يخرج أصلا الشرح الموجود مسروق شرح النونية الشيخ المثمين موجود طبعا مصرية مسروقة مسروق ها؟ مسروق ها؟ في مسروق في ايه؟ مسموع صوتي هذا في هذا كلام نريد المسموع وانتم بالطبعات المسروقة يتفاتح حريف كثير في السفرينية عثرنا على كلام الشيخ الفوزان يعني ضد كلام الشيخ الفوزان تماما عكسه كلام عكسه كذلك في ابن عثيمين في شرح السفرينية ايضا في شرح الورقات ايضا نسب له كلام في تعريف الواجب أو عفوا في المجاز عكس ما يقوله تمام يعني يقول لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث ولا في السنة هم قالوا هو يقول ذلك ونسب هذا القول ابن تيمية والشنقيطي وهم نسبوا هذا القول ابن تيمية والشنقيطي لكن هناك فتوى لجنة وأنا قرأتها بنفسي في المطبوعات لا يجوز شراء هذه الطبعات المسروقة الطبعات المسروقة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تداولها وهذه جناية على تراث العلماء وليس خدمة لتراث العلماء قال رحمه الله ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء هذا قول من الجهمية ومنه وأيضا المعتزلة الذين قالوا الجهمية عطل الأسماء والصفات والمعتزلة أثبتوا أسماء بلا معان وحقائق وصفات وهذا بقى. فهذا كله في الرد على الجهمية والمعتزلة ومنكر الصفات نعم ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن من قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كان كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن بي أقبح الظن وأسوأه ومن ظن أنه وهذا مقتضى قول من أنكر العلو ويقولون أنه صلى الله عليه وسلم عجب إلى السماء قربه من الله سبحانه وتعالى ينكرون ذلك ويقولون هو كقرب ذي النون في بطن الحوت وهذا باطل وضلال والعياذ بالله ولماذا العروج إذن إذا كان قربه كما قال الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وأما الأثر لو تقدمت لاحترقت ولو تقدمت لاخترقت فهو مكذوب باطل يقولون عن جبريل أنه قال الرسول لو تقدمت أنت لاخترقت ولو تقدمت أنا لاحترقت هذا باطل يقول الصوفية فالذين ينكروا علو الله عز وجل واستواءه على عرشه مقتضى قولهم أنه عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء قربه من الله كقرب ذي النون في بطن الحوت يلزمهم ذلك ولماذا عرج بالرسول إلى السماء السابعة لماذا عرج به إذا كان الله في كل مكان لماذا يتعب نفسه ويركب البراق ويذهب إلى فلسطين يصلي بالأنبياء ركعتين ويرقى إلى سبع سماوات ما بين كل سمائين مسيرة 500 عام وكثف كل سماء مسيرة 500 عام يعني آلاف السنوات إذا كان الله جل وعلا في الأرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلماذا يعرج به إلى السماء لماذا يعرج به إلى السماء ولذلك عد علماء السنة وأهل السنة المعراج من أدلة العلو ويتزيد على 3000 دليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ومع ذلك 3000 دليل وزيادة أنكره المبتدع. سبحان الله. إذا لما تأتي أنت في مسألة الخروج مثلا أو تكفير الحكام لشخص بـ30 دليل ولا يتبعك، لا تستكثر، فإن قوما ضلوا في 3000. يعني العروج هذا يكون إلى أعلى. فلماذا عرج بالرسول إذا كان الله في الأرض مخالط وممزج لخلقه وليس بعيدا عنهم سبحانه؟ تعالى الله عما يقول علوا. ومقتضى قول هؤلاء عدم العلو، وإن الله في كل مكان، أنه في الخمارات وفي أماكن قضاء الحاجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. وهذا قول من؟ قول الصوفية الذين يقولون إن التشريع خاص بقوم دون قوم، يقولون التشريع خاص بقوم دون قوم، فالولاية عندهم درجة إذا وصل إليها العبد يرفع عنه التكليف. يستدلون بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين درجة إذا وصل إليها العبد رفع عنه التكليف. وهذا عند أهل السنة من هو المجنون، وعند الصوفية درجة من لها حتى رسول الله. يقولون أن الولاية فويق الرسالة وفويق النبوة، عند الولي أفضل من النبي، ولذلك يصرون على أن الخضر عليه السلام ولي أم نبي؟ ولي. ويقولون لأن موسى تعلم منه، إذن فهو أفضل من موسى، لأن المعلم يكون أفضل من المتعلم. ويصرون على أن الخضر عليه السلام ولي. نعم، بعض أهل السنة قالوا أن الخضر ولي ولم تثبت نبوته، لكن إجماعهم منعقد على أن النبي فوق الولي، وأن الأنبياء أفضل الأولياء، وأنه لا يمكن أن يكون ولي غير نبي أفضل من النبي، لا يمكن أبدا. وهل يلزم في الولاية أن يكون مع كرامة، يعني يظهر على يد الولي خوارق العادات؟ لا يلزم ذلك، فالعبد يريد الكرامة والله يريد الولاية الولاية. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية أتى بكلام ماتع جدا في بيان كفري وضلالي من قال إن أحدا يرفع عنه التكليف. لذلك من المسائل الدقيقة في هذا المبحث مسألة الحائض النفساء، حينما تؤمر بترك الصلاة والصيام وتؤمر بترك بقضاء الصيام دون الصلاة، هل هي في فترة الحيض معطلة من التكليف أم مكلفة؟ مكلفة، لأن التكليف إما امتثال لأمر وإما اجتناب لنهي، فهي في هذه الحالة مجتنبة أشياء مما تحرم على الحائض والنفساء. يعني ممكن يأتيك سؤال مثلا في الامتحان تكلم عن بعض ما يحرم على الحائض والنفساء في الفقه، قد يكون معي سؤال، قد ليس يقين، لكن في هذه الحالة هي مكلفة بترك هذه العبادات التي لا يجوز فعلها كطلاقها في الحيض ومسها المصحف وصلاتها وصيامها ووطئها بالنسبة للزوج وغير ذلك مما يشرع لها تركه ويجب عليها تركه. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن به أن، ولذلك عفوا، كان من واخذ السنة العشرة تذكر المصنف رحمه الله: من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، فهو كافر بالإجماع. من ظن أنه غير مكلف، والرسول عليه الصلاة والسلام في إلى آخر يوم من حياته وهو يصلي إلى أن مات وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما أصابته الحمى وانتشرت في بدنه وقام ليصلي فأغمي عليه فاغتسل في طست من نحاس، وذلك 3 مرار من أجل أن يذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، ورفع الستار فلما رأوا صحابه تهللوا، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم وعبد ربه حتى أتاه اليقين. والمراد باليقين هنا عند أهل السنة هو الموت، وأما عند الصوفية فهي درجة إذا نالها العبد رفع عنه التكليف. لذلك يسمون الصلاة والصيام والحج والزكاة يسمونها ماذا؟ رياضات يتروض بها العبد إلى أن تأتيه درجة اليقين لا يحتاج إلى هذه الرياضة والعياذ بالله. وعندهم هؤلاء الأولياء سيئاتهم حسنات الأبرار والصالحين، زناهم حسنات، غيبتهم ونميمتهم حسنات والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. لكم أشبه بالرافضة والباطنية في هذا الباب والعياذ بالله. ومع ذلك حينما يقول لبعض الناس من ينتسب للعلم والدعوة أنت كأنك شيخ صوفي كبير، يبتسم ابتسامة عريضة سعيد لأنه صوفي كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين، لو قيلت لابن باز لانتفض من هذا وتبرأ منه. نعم. شيخ أحسن عليكم، كيف موسى الخضر عليه السلام خرج من شريعة موسى؟ هم يقولون ذلك، من وسعه؟ لا يعني تكلم هل هو خرج هو الخضر؟ هم يقولون ذلك، يزعمون ذلك، يزعمون بفعل الخضر لما فعل 3 أشياء: قتل الغلام وبناء الجدار وخرق السفينة. ولكنهم خرج عن السفينة. لا، هم يقولون ذلك. ولذلك قال الله في آخر قصة الخضر موسى: وما فعلته عن أمري، يعني أنه كان عن وحي. ابن حجر له رسالة أثبت فيها نبوة الخضر، وهو الصحيح أن الخضر نبي، ودليل ذلك في آخر القصة: وما فعلته عن أمري. فخرق السفينة شيء ممنوع، قتل الغلام شيء ممنوع، ومع ذلك فعل ذلك الخضر. وفي آخر القصة قال: وما فعلته عن أمري، يعني أنه كان عن وحي وأمر من الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول أنه ولي وليس نبي، وهذا ليس دليلا على نبوته، لكن الإجماع عند أهل السنة جميع من عقل على أن الأنبياء أفضل الأولياء. نعم. أحسن الله الذين العلماء الذين يقولون أن الخضر ليس نبي، الخضر ليس نبي، كيف يردون على الصوفية في زعمهم أنه أن الولي أفضل من النبي؟ وأنا قلت أنهم كلهم مجمعون على أن الأنبياء أفضل الأولياء، وأن النبوة والعبودية أعلى درجة نالها العبد. إذ نادى الله بها نبيا في أعلى المقامات في المعراج والإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. والرسول قال: من شهد أن لا إله إلا الله، عبادة بن الصمت الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحمده وأن محمدا عبده ورسوله. فأتى بالعبودية والرسالة التي هي أعلى درجة نالها العبد. ليس هناك خلاف في أن الأنبياء أفضل الأولياء، لا خلاف في هذا بين السنة. نعم. يعني قول بعض العلماء أن يعني شريعة موسى خاصة لقوم معينين والخضر ليس منهم، يعني والخضر إيه؟ الخضر ليس من قوم موسى، هل هذا يعني رد على من؟ رد على من؟ على الصوفية أنه ليس من قوم موسى فلهذا لم يخرج. إيه، لكن القتل ممنوع، يعني هناك أشياء محرمة في الشرع كلها، فالقتل يمنع حتى في شريعة موسى. نعم، يعني إلا بمصوب من الشر. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه

ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. وهذا قول منكري أن العمل سبب بدل المشيئة فقط. نعم. ومن ظن به أنه إذا أغضبه أسقطه. ويستدلون على ذلك بقول عليه الصلاة والسلام، لا كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا إذن العمل ليس سببا في دخول الجنة، والجواب عن ذلك ماذا؟ كيف تجيب على ذلك؟ نعم. لا الله عز وجل قلت لك بما كنت تعملون لا يدخل أحد في الجنة بعمل الله، فقلت لك كنت تعملون بهما للسببية، فهنا الباء في هذا الحديث البخاري لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء الثمانية وباء العوض، وأما الباء في الآيتين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون باء السر، وبهذا تشتبع النصوص ولا تفترق وهو الواجب. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، فأكثر الخلق بل كلهم إلا نعم من شاء. ظن به ظن السوء، وذلك زيادة على بعده من الله وفي عذابه. وهذا قول من دعا من دون الله سبحانه وتعالى حيا أو ميتا، هذا فعل المشركين. نعم. قال: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاء الله، ولسان حاله يقول فوق ظلمني ما شاء الله وأعطى، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. وقال شيخنا وهناك من تجاسر، ابن القيم هنا يقول ولا يتجاسر عن التصريح به، ولكن في زماننا وجد من تجاسر على التصريح بهذا وقال يا رب أنا ما أستاهل هذا الفعل الذي أنزلته بي وهذه المصيبة التي أوقعتها بي، أنا ما أستاهل هذا الشيء، يعني ليس لي هذا الشيء، كان ينبغي عليك أن لا تفعله بي، عياذا بالله. وهذا اعتراض على القدر واعتراض على إرادة على الله سبحانه وتعالى فيما يشاء جل وعلا وفيما يقدره سبحانه، والتسخر هذا كفر أكبر عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال: ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها ورأى ذلك فيها كاملا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما نعم في زناده. نعم. كاملا كمون النار في الزناد، هكذا في كل النسخ. قال شيخنا: فحرك النار ترى ذلك. نعم. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا له خلافا. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما شراره ينبئك شراره عما في زناده. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. تعنتا وتعتبا من العتاب. فذلك كان من الصبر الجميل أيها الإخوة الذي أمر الله به، فاصبر صبرا جميلا، لأنه صبر بلا شكوى. أمر الله بالصفح الجميل والصبر الجميل و ثلاث أشياء الشيخ الإسلام فيها رسالة طيبة، الصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل. والصبر الجميل صبر بلا شكوى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب، والهجر الجميل هجر بلا أذى. قد يهجر الإنسان إنسانا لعدم توائمه معه، ولكن لا يؤذيه، هجر جميل فاهجره واهجرهم هجرا جميل. فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا. أمر الله بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. الصفح الجميل صفح بلا شكوى، والهجر الجميل هجر بلا أذى. والصفح والصبر والصفح الجميل صفح بلا عتاب. نعم، فاصفح الصفح الجميل. نعم. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له واقتراحا له خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها أنت سالم من ذلك. نعم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك نجيا. وإلا فإني لا أخالك نجيا، يعني إذا لم تنجو منها، إذا لم تنجو من هذه العظيمة فلا إخالك، إخالك يعني أظنك. نعم. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى ربه ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء. التي هي مأوى كل سوء. هكذا عندكم جميعا ولا مادة؟ وفي نسخة مادة ولعله الأفضل مادة. نعم. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر، والمركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك خط خيرا، قط خيرا. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، قط خيرا. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. أعيد. فلا تظنن بربك ظن سوء. قال فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. أين الإنسان من هذا؟ ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حينما تقول شخص أنت جاهل أنت ظالم يغضب، رغم أن الله قال إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان لا يغتر بنفسه وعقله وفهمه وعلمه ووجاهته وجاهه وسلطانه وماله، فإن الله قال وخلق الإنسان ضعيفا إنه كان ظلوما جهولا. ظلم وجهل وضعف، ألا يحتاج هذا إلى الافتقار والذل بين يدي الملك العليم الخبير القوي المتين جل وعلا؟ تحتاج إلى ذلك. نعم. قال وقل يا نفس مأوى كل سوء. كل سوء. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجي الخير من ميت بخيل. وظن بنفس أترجي ولا أيرجى؟ أترجي. أيرجى الخير من ميت بخيل. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل. من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل. وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. قال رحمه الله قوله الظانين بالله ظن السوء. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك وليظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. فاختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين وقرأه بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين. وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين. وكلما تقول العرب وقلما تقول العرب دائرة السوء بضم السين. وقوله وغضب الله عليهم يقول ونالهم بغضب منه. ولعنهم يقول أبعدهم فأقصاهم من رحمته. وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا. يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. المنافقات يصير إليه هؤلاء. نعم. يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير رحمه الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمنافقات والمنافقات والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء. وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أول إلى آخره. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. هي قوله تعالى ظن بالله ظن الجاهلين وهذا هو ظن السوء. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر كما في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله السالف ذكره. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه فإن الله يسلمه سبحانه وتعالى إذا عرف صفات الله وعرف حال نفسه. نعم. قال رحمه الله باب لعل نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والنسبة للإخوة المستوى السابع والثالث غير المستوى.